وما زلنا مع خيرة التابعين مع الفقهاء السبعة أولئك النفر الذين اجتمعوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان واحد وفي وقت واحد، وقد حباهم الله سبحانه وتعالى علما وفقها. بالأمس كنا نتحدث عن سعيد بن المسيب، وقلت لكم إن سعيد بن المسيب قد لقب بفقيه الفقهاء، ولقب أيضا بسيد التابعين. وبالطبع مع تفرده بهذين اللقبين، إلا أن أحد الفقهاء السبعة كان يقاربه في ذلك، بل وينازعه في ذلك، بل هناك من أهل العلم وأهل التاريخ من يقدم صاحبنا اليوم على سعيد بن المسيب ويعتبره أعلم من سعيد بن المسيب. صاحبنا اليوم هو أحد الفقهاء السبعة، وهو المنازع لسعيد بن المسيب في العلم والفقه، وقد قال بعضهم سعيد بن المسيب أفضل منه عبادة وهو يسبقه علما. إنه التابعي الجليل سليمان بن يسار. سليمان بن يسار ما من رجل يتعلم السنة ويقرأ في التاريخ إلا ويدرك فضل هذا الرجل. وأكرر، هناك من قدمه في العلم على سعيد ابن المسيب. وإن كان أهل العلم قد ذكروا له روايات كثيرة في السنة، إلا أنهم لم يطولوا في ترجمته واقتصروا فيها على الشيء القليل. نذكر في هذه الليلة أمرين، وهذان الأمران من الأهمية بمكان. قبل بالطبع أن أذكرهما، أود أن أشير إلى العام الذي ولد فيه والعام الذي توفي فيه. هو قد ولد في سنة 34 من الهجرة، في آخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابة أجمعين، وتوفي في سنة 107 من الهجرة، وكان قد بلغ من العمر 72 عاما عليه رحمة الله. أول شيء أود أن أذكره، طبعا الإمام الذهبي لما تكلم عنه قال كلمة طيبة جدا ومجزة، قال هو أحد أوعية العلم، يعني بيعتبره وعاء من أوعية العلم، يمتلئ من مفرق رأسه إلى إخمص قدمه علما. وما زلت بكرر، البعض بيجعله أسبق على سعيد بن المسيب في العلم. اللي بيحدث إني كان بعض الناس إذا ذهب إلى سعيد بن المسيب ليسأله، فإن سعيد بن المسيب كان يحيل عليه، يعني واحد يروح لسعيد ويقول له أسألك في كذا، فيقول له اذهب إلى سليمان بن يسار فإنه أعلم من بقي اليوم والله أعلم. إذن سعيد بن المسيب نفسه كان يعرف لسليمان بن يسار فضله، ويحيل عليه، بل ويقطع بأنه أعلم من بقي والله أعلم، كما يقول سعيد بن المسيب من بقي اليوم. وتلك مسألة أود أن أقف معها، وهي بالطبع ستدخل أيضا في صيغة سؤال سنطرحه على أنفسنا. دايما يقولون أن كل اثنين في صلعة واحدة يحنق بعضهم على بعض، أليس كذلك؟ ولذلك هذه سمة وظاهرة، إنك تلاقي اثنين نجارين خلاص تلاقيهم الاثنين بيحنقوا على بعض، تقعد مع كل واحد فيهم يتهم الآخر بأنه فاشل في صنعته، أليس كذلك؟ قلما تجد واحد يقول لك ومش نجارين، تقعد مع اثنين نقاشين، تقعد مع اثنين سباكين، تقعد مع أي اثنين في صنعة واحدة، قلما تجد النفس سليمة وأحد هؤلاء يثني على الآخر يقول لك والله الله يفتح عليه، ده أستاذ، ده شيخ، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، قلما تجد هذا. كل اثنين في مجال واحد، كل منهما يريد أن ينتقص الآخر ليعلو على انتقاصاته، يعني ما كل ما بينقصه هو بيعمل ايه؟ بيعلى ليعلو على انتقاصاته. وده للأسف في كل مجال، حتى في مجال العلم، حتى في مجال العلم، اني حتى بتأخذ الغيرة بعض اهل العلم فيتعالى بعضهم على بعض، ولا يتحمل بعضهم ان يرد احدا له قولا او رأيا، فيطلع يقول لك ده ما بيعرفش حاله. هذه النزعة ما كانت موجودة لا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند التابعين، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ما كان عندهم هذا. أبو موسى الأشعري لما أفتى في مسألة من مسائل المواريث، وهذا حديث البخاري، وقال لسائله واذهب إلى ابن مسعود فسوف يوافقني على ما قلت. فذهب الرجل إلى ابن مسعود وإذا بابن مسعود يقول تلك الكلمات: ما كان لي أن أوافقه على ضلال، ما كان لي أن أوافقه على ضلال. ثم خطأه في فتوى وصوب للرجل المسألة. طبعا عاد الرجل وأخبر أبا موسى. أبو موسى كان قادر يقول يا نهار أبيض، بيقول علي ضلالي، ما كان يوافقني على ضلال، طيب اسمع، ده ما بيعرفش حاجة وأنا أحسن منه، لكن دي ناس بتفهم، يفهم تماما ان كلمة ضلال في اللغة العربية كما يعنى بها الكفر من معانيها الخطأ ومجانبة الصواب، وهذا ما عناه عبد الله ابن مسعود خلاص، وهذا ما فهمه ابو موسى، وانصف ابن مسعود فيما قال ما حلق عليه وما تحامل عليه، وإنما قال للرجل والله قد صدق، ثم عقب قائلا: وقد أنزل عبد الله بن مسعود منزلته، فقال: لا تستفتوني وهذا الحبر بين ظهرانيكم، وهي تنطق حبر وحبر، وكلا التعبيرين صحيح. اليوم تجد بعض أهل العلم يتحامل على بعض اهل العلم انتصارا لنفسه، يعني ما ديش في زين واحد واحد يقول لي طب ما انت يعني بتطص في فلان وتطص في علان وتطص في ترتال. لا يا حبيبي، دي غير للدين، انا مش بنتقصه حقا هو قاله، لا انا منهجي منهج ابن مسعود، قال خطأ وضلالا ينبغي ان نبين ضلاله. القضية مش عندنا، القضية عند الطرف الآخر، هل هو تقبل هذا الحق وصدع به وأدرك أنه أخطأ، أم أنه تعالى على الحق واستمرأ في خطئه؟ هذه هي القضية، وتلك هي القضية. فبعز الله عليه أن يعدل عليه بصلعته، قد يكون مخطئ تمام. فهنا تجد سعيد بن المسيب كان يسند إلى سليمان ابن يسار فضله وينزل منزلته بين الناس ويحيل عليه ويقول هو عالم. ولذلك نحن لا نتورع لما بنسأل عن واحد وبيكون عالم نقول شيخنا واستاذنا ورجل العلم فاضل وربنا يجزيه خير. لا نتورع عن هذا, لا نتورع عن هذا, ونحب العلماء إذا كانوا علماء, إذا كانوا علماء. أما الهجاصين الذين يضللون خلق الله هذه قضية أخرى. ولذلك أنا بتكلم عن منهج العلماء مع العلماء, لكن ما تكلمنيش عن سقطة العصر أو مدعين العلم الذين يقولون باطلا على أن له حق, هذه قضية أخرى, هذه قضية أخرى. ومن هنا إن شاء الله تعالى ينبغي أن تسأل نفسك, أنت صاحب صنعة أو في مجال, كيف حالك من داخلك مع الآخرين؟ تسند الفضل لأهله وتعرف لهم حقهم, أم أنك تتعالى وتترفع وتحنق على غيرك؟ هذه من المسائل التي ينبغي أن نقف فيها مع أنفسنا ونسأل أنفسنا هذا السؤال. الأمر الثاني الذي أود أن أتكلم عنه فيه ما يتعلق بسليمان بن يسار, وهو إني قتادة, وقتادة من التابعين وكان من خيرة المفسرين في عصره, واعتقد أننا في رمضان الماضي اتكلمت عن قتادة أو ما اتكلمت عنه. طيب هنتكلم عنه. فقتادة كان أيضا من أوعية العلم, ولكن كما تعلمون أن هناك من ينبغ في باب من أبواب العلم, تعرفوا هذا؟ يعني كان في من الصحابة من ينبغ في باب الفرائد, كان في من الصحابة من ينبغ في باب الفتوى, كان في من الصحابة من ينبغ في التفسير, هذه تخصصات. وفي بعض الناس يحترف بابا من أبواب العلم. كم من الأبواب التي يحترفها سليمان بن يسار؟ وقتادة بيقول ذهبت إلى المدينة فسألت من أعلم أهل المدينة بالطلاق, قالوا سليمان ابن يسار. المدينة على قدر ما كان فيها فقهاء كثير, إلا أنهم كانوا بيفضلوا أن يحيلوا قضايا الطلاق على سليمان ابن يسار لعلمهم أنه كان يتقن هذا الباب. وتلك مسألة نود أيضا أن نقف معها, أن نقف معها, وهي مسؤولية مشتركة. كثير منا, وهذه مسألة لست مبالغا فيها, نحن شعب مطلاق, أليس كذلك؟ مش عجبكم؟ أليس كذلك؟ بحقيقة هذه حقيقة, كل واحد النهاردة عليها الطلاق, ولو عملت كذا تبقى طالق, وخلي بالك مش عارف ايه تبقى طالق وتبقى طالق وتبقى طالق وعليها الطلاق. وخمسين ألف واحد في الشهر تلاقيهم جايين بيتكلموا, وإخوة ودقون ومشايخ وغيره وغيره وغيره, وتمسكوا باللحية وتقول له عيب عيب عيب. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل الطلاق ملعبة في يد الرجل. يا رجل لك الحكمة من الحكم التي جعل لأجلها الطلاق بيد الرجل, أنه أكثر تعقلا من المرأة, إن المرأة على كل حاجة وعلى أي حاجة تقول طلقني طلقني طلقني, فعندها رعونة في هذا الباب. اليوم الرجل بقى يعني أقول إيه بلغة العصر, أسخم ودل سبيل, خلاص بلغة العصر كده, فكل حاجة طلاق. أنت راجل عايز واحد يشرب عندك كوباية شاي, طب ما مراتك في الموضوع على الطلاق لم تشارب, طب مش هاشرب, تكون ايه النتيجة يعني, تكون ايه النتيجة. فشعب مطلاق لا يتقي الله في لسانه. وانا عايزك لما تروح افتح سورة الطلاق يا اخي. ده اللي مش متجوزين بيدربوا نفسهم على ده, اللي مش متجوزين بيدربوا نفسهم على انهم يقولوا على الطلاق. تلاقي عيل قد كده تكلمه لك علي الطلاق, يا ابني اتجوزت لسه, لكن هو بيدرب نفسه. واخد بالك؟ فرحان بالحكاية دي, فرحان بيها. خلاص. وانا عايز اقول لكم حاجة, ان النساء بقت ما تحترمش الرجال لهذا, لانه يعمل فيها, هقول برضو هستخدم لغة من لغات العصر, ديك البرابر كما يقولون, ويوافقك علي الطلاق ما انت خارجه, وفي الاخر تخرج, وبعدين يرجع من برا مدلدل ويقول لها خلاص ما فيش حاجة, ما انا سألت الشيخ وعدت. ولذلك بقى لما يجي يقف يقول لها على الطلاق, الشيخ جا تكنيلة, ما انت كل مرة بتقول عليها الطلاق انا بتحدد حاجة, ده تكنيلة, وانا بقولها لك نيابة عنها, اما قلتها لكش صراحة يبقى بتقولها لك من جواها. يا اخي احترم نفسك, انا بقولها للعالم المطلقة دي, احترموا نفسكم. يعني خلي المرأة اللي قدامك تحترمك, واحترم نفسك, لانه كتير من الرجالة بقوا مهزوا, خلاص بلوش لا قدر ولا قيمة عند المرأة, خلاص بقت عارفة ان هو حجاص كده, راجل كلامه خلاص كتر كلام, 50,000 طلاق ويرجع لها خلاص حل المشكلة, فبقت مسألة عادية خلاص. فخليك احترم نفسك, يعني خليك محترم, احترم نفسك. قبل ما هقول لك عندك دين يا اخي, احترم نفسك. ولو حبيت يبقى عندك دين يا اخي, ده الصورة التي لا تخلو فيها آية من الامر بتقوى الله. لو عمل لك مسابقة كده, يعني اكثر صورة ذكر فيها تقوى الله, سورة الطلاق. سورة الطلاق, بروح البيت وافتح المصحف كده واقعد اقراها, وامشي مع كل آية كده, يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة إيه؟ وإيه؟ واتقوا الله. خدها بقى كده لحد آخر. خلاص. سورة أكثر سورة أنت معه, وفيها قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرج. لكن هو المسلم زي ما ربنا قال اتخذنا القرآن مهجورا, وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا مهجورا. فأنت الأصل أنك أنت تضبط لسانك, تضبط لسانك. أنت حاجة من الاثنين بقى, يا أنت واقع في الطلاق وقعت فيه, يا بتتسئل فيه. بيحصل, بيحصل. إن وقعت في الطلاق لا يجوز لك أن تستفتي إلا عالم, قتادة ما علمه وفضله, ما علمه وفضله. كان الوحش بيسأل اهو مين اللي أعلم بالطلاق علشان يبقى يتعلم منه, قتادة, قتادة مع أنه عالم, لكن عارف أن القضايا دي قضايا حساسة جدا, لأن خطأ في الفتوى هيساوي أنك هتجعل الراجل ينام مع امراته في الحرام. خطأ في الفتوى هتجعل العيال اللي هتيجي بعد كده ولاد زنا. وأنا بقسم بالله العلي العظيم, في هذا الشهر الكريم, في هذا المكان المبارك, بقسم بالله إن جل رجال المسلمين ولادهم جايين من الحرام ونسائهم عايشين معهم في حرام, وأنا بقسم على هذا بالله. ولذلك اللي يجي يكلمك يقول لك الابن بيضربني وابن لماني في الشارع, دور دور دور دور دور ابنك ده جه ازاي, دور. يبقى الراجل مطلق المرأة مش ثلاثة زي ما ربنا قال, 30 وعايش معاها, وكلكم عارفين الكلام ده, وفي ناس قريبة منكم وقع في الكلام ده, وفي وفي وفي وفي, وانا بقسم بالله وانا عارف هذا, وانا عارف هذا. ليه؟ لانه في النهاية مش عايز يسيب, اما مش عايز يسيبها بتطلق ليه؟ اما انت مش عايز يسيبها بتطلق ليه؟ وبعدين يجي عايز يحملنا احنا المسؤولية، يقول لك بقى انا جاي لك عشان انا عندك حل. طب العيال قول لي ده لنفسك، انت جاي تقول لنا هم عيالي؟ قول لي ده لنفسك، انت ما كانش في دماغك العيال قبل ما تطلع؟ ما كانش في دماغك انك برياله ومش عايز تسيبها قبل ما تطلع؟ اما انت راجل وطلعت خلاص جاي بتعايف ليه كالنساء، تبكي ليه كالنساء؟ هذه من ضمن الافات اللي احنا عايشين فيها، اللي احنا عايشين فيه. فانا بقسم لك بالله ان في رجال عايشة مع نسائها، وبقسم بالله على هذا والله، في الحرام، وبيجامع مراته في الحرام، وبتنجب في الحرام، لانها اصلا محرمة عليه شرعا، محرمة عليه شرعا. وضربت لكم مثال زي ما قلت لكم، انا في مسجد خالد بن الوليد جاي لواحد حكى لي حكايته، فاكر نفسه بس لسه مطلع النهارده، طلع مطلع من 10 سنين، ومش مطلعها بالثلاثة، مطلعها بالتلتمية، يعني ما شاء الله مطلق. قاعد يحكي لي حاجة غريبة الشكل، حاجة غريبة الشكل، مطلق مرهوش حاجة، كل حاجة عنده بالطلاق. تسمع بقى منه مراته عايزة تتعاش مع 10 سنين، ازاي ازاي؟ واي بهيم احللك الكلام ده؟ اي بهيم؟ انت فاكر يا ابني الكلام في قضاء الطلاق ده كلام سهل؟ تروح تسافت مين؟ ولذلك احنا قلنا انت واقع في الطلاق لا تستفتي الا عالم، مش روح تسأل ام احمد وام الخير وفراش الجامع وامام الجامع والخطيب اللي بيجي يوم جمعة وكان بيع ليمون وبقى خطيب ايه ده ايه ده ايه ده؟ تسأل مين؟ انت بتسأل مين؟ ربنا نسأله اهل الذكر. ده مين في اهل الذكر اللي انت بتسأله ده؟ ده مين؟ ولذلك انا قلت انت ما ينفعش، ما ينفعش وما بتقبلش ده في دنياك، انك تروح داخل عيادة التمرجي يقول لك يا عم وفر الكشف وانا هكتب لك على ده وخده يلا. ها بتقبل ده؟ ما بتقبلوش في دنياك، لكن بتقبله في دينك، انك تخش المسجد تلاقي الكناس اللي فيه شغال وتقول له ها كناس على عيننا وعلى راسنا وبيقوم المسجد وربنا يأجره، لكن مش عالم، لكن تروح مستفتيه وتروح وفرحان قوي. انا رحت للشيخ على فكره، كوني مطمنه، كوني مطمنه. صحيح انت غرمتين الراجل هف 30-40 جنيه بس الحمد لله توبني ويلا بينا بقى والله. وهي زي البهيمه ورا منه، لان هي لابد انها تتحرى لعرضها برضه، لابد. وده كلام بوجهه للنساء، مش يطلق عليك بكلمتين ويلا يلا، لا. ولذلك القرآن خلت ذكر امرأة تحرك لنفسها في هذا الأمر، خولة بنت ثعلبة اللي ربنا قال فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. امرأة تتحرك لعرضها ولنفسها، مش بهايم العصر اللي يضحك عليها وينيمها في الحرام وتقول لك وانا مالي وانا مالي. سأل مين واستفتى مين؟ واستفتى مين؟ فلما اقول للجاهل اللي جالي في المسجد واقول له ان انت مطلق من 10 سنين يمشي كرهني مش قابلني ويتهمني بالتزمت وانا اللي خربت بيته، شوف المعتوه، عشان يروح لواحد كناس في مسجد والاخوة نقول لي هذا الكلام، وبعدين يقول له ايه ده ايه ده ايه اللي ودك للناس دي؟ انت كنت زعلان؟ كنت زعلان. قول ولا من توبت الى الله، توبت الى الله، استغفر الله، استغفر الله. هات 50 جنيه، قال له 50 جنيه، راوح فيش حاجه يا عم خلاص. قال لك ادي السلاسه، هو اديني يسر. هنا بقى هو بيقول كده اديني يسر، يقول لك شوف طلع اداري اديني يسر، اديني يسر. راجل حلاف كان سيتين وهو واقف، خلاص خلصت، اديني يسر، اديني يسر. هذه المعجله التي نعيش فيها، الخراب اللي احنا فيه، الخراب اللي احنا فيه. ففي هذا الزمان ينسبون العلم لاهله، عارفين اهل العلم ويقصدوهم، وما فيش مانع ان يسافروا لهم ويقصدوهم، بينسبوا العلم لأهله. انت النهاردة بتستفت مين في قضاء الطلاق؟ راح تستفت مين؟ رقم واحد. رقم اثنين، اوعى تفتي انت في قضاء طلاق، اوعى ولا تتوسط فيها، ولا تتوسط فيها. يعني يجي واحد يسألك، يعني زي ما قلنا انت لازم تسأل اهل العلم. لو جي واحد سألك وانت عارف ان انت مش من اهل العلم في هذا، اوعى تتكلم في هذه القضية وانت لا تعلمها. كلام بوجهه لام احمد وبهانة وستوتة وهم 70 النساء، وكلام بوجهه لكم انك اوعى تفتي في هذه القضايا. ليه؟ ليه؟ خلاص صلحت له دنياه وخربت اخراك انت. ده المغفل الحقيقي بقى، المغفل الحقيقي الذي يصلح دنيا الاخرين ويفسد اخرته. ولا تتوسط، يجي لك ابن عمك، يجي لك ابن خالك يقول لك روح اسال لي الشيخ، وده بيحصل معانا. يجي يقول لك شيخ ان شاء الله واحد قال لي لمراته فين الواحد ده، يقول لك لا ما هو ابن عمي. انا مالي ابن عمك وانا جالس، انت جاي تناسبني؟ ابن عمك ايه وابن خالك ايه؟ انت مالك انت ما يجي اصله مش فاضي، ان شاء الله معله فاضي. مش فاضل دينه؟ يعني مش فاضل دينه؟ خلاص ما هو حر، هو لما بقى عيان بتروح تكشف بداله عشان هو مش فاضي. فقلت ان قضايا الطلاق كالمرض، ما ينفعش توصف فيها لحد ما يمشي دعوة. يجي يقول لك اسأل لي، قول له روح اسأل انت، قول له روح اسأل انت. ليه؟ انت فاكر قضايا الطلاق دي كلمتين ورد غطاهم؟ كله شبه كله وكله زي كله. ده لما بنيجي ندرس لطلبة العلم قضايا الطلاق بنقعد معاهم سنين يا حبيبي، سنين. عارف يعني سنين؟ ليه؟ ليه؟ لانه لازم يعرف ان الطلاق له الفاظ صريحة، ادي واحد، وله كنايات، ادي اثنين، والالفاظ الصريحة لها احوال، والكنايات لها نوايا، وكل حالة من دول عايزة دراسة قد كده. تروح لمين؟ لا عارف لا صريح ولا كنايات ولا اللي يتعلق بالنية، واللي يتعلق بالوقت، واللي يتعلق بالحال، وامتى الطلاق يبقى واقع وامتى ما يبقاش يبقى واقع، والفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى، والفرق بين الطلاق على الإبراء، والفرق بين الخلع، وايه العدة في دوء، ولا ولا ولا ولا عارفين أي حاجة في أي حاجة، ولا عارفين أي حاجة في أي حاجة. أنصف متعلمين للأسف الشديد بيتجرأوا على هذا الباب، وشعب جاهل عنده استعداد يسأل أي حد المهم يحلله مشكلته، لأنه هو مش رايح ياخد فتوى. وهتفتكر كده اللي بيطلق ده قلامة فيها، لكن قلامة، فمش هو مش رايح عايز فتوى، هو راح عايز يتفصل له فتوى تكون على هواه. وده كان بيحصل، حدث قديما بس بقلة، النهارده بقت الكثرة كده. يعني قلت لكم ابن عباس لما جاله واحد وعايز يوجد له حل، وقد استنفذ ما لديه من طلاق، بل اخر طلقة قال فيها لامرأته انت طالق كعدد نجوم السماء. شوف الراجل فييس ازاي، يعني في الطلاق يعني كريم قوي، كريم قوي. وعايز ابن عباس يجيب له حل، منين الحل؟ فقال يا ابن عباس يركب احدكم الحموقة وياتي ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وماذا يفعل لك ابن عباس؟ انت لم تتقي الله حتى يجعل لك مخرجا. مخرج الآية اللي أنا بقول لك وردة في سورة الطلاق، في سورة الطلاق. فهذا الباب لما أسمع أن سليمان بن يسار كالمتخصص في هذا العلم، ويأتي إليه من يأتي قتادة يروح المدينة علشان يدور عليه علشان يسأل، وقتادة جاي يسأل عايز معاه قضية طلاق شائكة، شائكة معه قضية طلاق شائكة. وفي ناس زمان، انا هقول لك لما تدرس الباب ده، كان في ناس زمان بتقول حاجات في الطلاق غريبة جدا غريبة جدا. يعني تعرف ايام ابي حنيفة، واحد قال لمراته اقسم عليها لا تبيت في البيت، ولو بت في البيت فانت طالق، ولو بت في مكان تظلق فيه سماء او تقلق فيه ارض. تخيل واحد بيقول لمراته كده، مش عم لو بت في البيت تبقى طالق، واي مكان تبات فيه تظلق فيه سماء وتقلق فيه ارض تبقى طالق. تفتكر تبات فين؟ تخيل في ناس كانت فظيعة كده. شو بقول لك ايه؟ فظيعة كده. حاجة غريبة الشكل، يعني حاجة غريبة الشكل. وابو حنيفة وجد لها حل، مش هقول لك عليه بس وجد لها حل. لا مش هقول لك، اما بكلمك عن ابي حنيفة ان شاء الله. خلاص، في ناس قضايا خطيرة جدا، وفي ناس بتقول حاجات عجيبة، وفي ناس ملهاش حلول، وفي ناس لها حلول. فقتادة جاي يسأل، ولما بيسأل ما لهمش مين عالم بالطلاق، ده بيسأل سؤال محدد، من أعلم الناس بالطلاق؟ عايز أعلم واحد بالطلاق، مش أي حد، مش أي حد. يا راجل أنت بتروح تقلع سنة ولا تكشف على شوية صداع ولا على مغص، تقول له والدكتور ده كويس؟ مش معنى بتعملش كده في العلم وفي الدين، أي حاجة وخلاص، اللي ريحك اللي ريحك اللي رياحك. هذه من القضايا التي ينبغي أن نتيقظ لها. وأنا بقول لك، ودي آفة ريت من الآفات اللي احنا نعالجها ونحطها ضمن سلبياتنا في هذا الشهر عشان نعالجها. يبقى رقم واحد، بتضبط لسانك في الطلاق وتتقي الله. رقم اثنين، الست تبقى عارفة ان انت لو طلقتها ما تكتفيش بشوية القرع اللي بتيجي تقول لهم، لها لازم هي كمان تتحرر لنفسها، لان خلاص ما بقاش في ضمير، ده ارضاها، ده ارضاها. رقم ثلاثة، رايح تسأل يبقى عليك باهل الايه، باهل الذكر. رقم اربعة، انت هتسأل انت مش اهل ده، فقول الله اعلم وحيله على من يعلم. رقم خمسة، اوعى تتوسط في القضايا دي، واحد روح يقول لك اسأل لي، لا روح اسأل انت، روح اسأل انت. نعم. هذه قضية مختلف فيها بين أهل العلم، وهذه ليست قضية الآن. قضية هل لابد من الإشهاد على الطلاق، وهل لابد من الإشهاد على الرجعة؟ لو هي من الذين يقولون لابد من الإشهاد عن الطلاق، تبقى ما درستش حاجة في حياتها، ولا بعتبر سعاد دي سباكة مش دكتورة. انا بقولها بملي فيها، بعتبرها سباكة مش دكتورة هي. والله حتى لو ما بتجلس اقسم بالله لا تنطق القرآن الكريم نطقا صحيحا يا حبيب. لا لا لا لا لا لا، ابن تيمية يا راجل الله يهديك، ابن تيمية بقى، كل ما احب اطلع مراتك اجيب اتنين من الشارع، تعالوا النبي بالله عليك، ولا تيجوا تصف الله، لا لا الا الله، قل بالله عليك. ما بقول اهو، انا بقول لا، الراي ده موجود مش عند الشيعة وبس يا حبيبي، الراي ده موجود. قضيه واستشهدوا دي موجوده في سوره الطلاق، بس هل جاء الاستشهاد على الطلاق ام على الرجعه؟ هذا خلاف بين اهل العلم. الراجح والحق البين الذي لا يماري فيه احد ان الاستشهاد جاء على الرجعه. طرح بعد هذا سؤال، الاستشهاد على الرجعه شرط فيها أم مستحسن فيها؟ الراجح أنه مستحسن فيها، فلو اكتفى بأن راجعها، لأن في مراجعة بالفعل، تعلم هذا، مراجعة بالفعل. يعني المرأة إذا طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، وكلا الطلقتين بنسميه في عرف الإسلام بالطلقة الرجعية ما لم يكن الطلاق على الإبراء، هذا يعني أن المرأة بتمكس مع الرجل في البيت فترة العدة، ويكون رباط الزوجية شبه قائم، ولذلك لو مات أحدهما في فترة العدة ورثه الآخر، ورثه الآخر، ولذلك هي لا تستطيع أن تتزوج في فترة العدة لأنها مرهونة بزوجها الذي طلقها، وهو لا يستطيع أن يأتي برابعة إذا كانت هي الرابعة بيقعد معها العدة، ولا يستطيع أن يتزوج بأختها ولا بعمتها ولا بخالتها، وهذه من الحالات التي يعتد فيها الرجل، يعني بيقعد عدة جوز الست كده خلاص. فالمراجعة معلوم عندنا في الفقه الإسلامي أنها تكون بالقول وتكون بالفعل، فالدليل على أنها من المستحبات لا من الواجبات أن لا تكون بالفعل، وهو الإشهاد، الإشهاد عليها، الدليل على المستحبات أنها تكون بالفعل. بالفعل يعني إيه؟ يعني كما قال الفقهاء وهي في بيته في فترة العدة لو قبلها أو وقع عليها فقد راجعها. طب هجيب اثنين تشهدهم ازاي يعني؟ فسعاد دي سباكة، وذلك كم علقنا عليها هنا في المسجد وقلت هذه لا يؤخذ منها، دي عايزة توضع في المستشفى العباسي خلاص، ودي حقيقة لها مصائب، مش مصائب، فهي مش من النساء، مش فالحين في حاجة. نعم إذا المحصلة اليوم سؤال يتعلق بالأمر الأول فاطرحه على نفسك، هل أنت من الذين يحقدون على أصحاب صنعتك ولا ينزلونهم منزلتهم الحقيقية؟ ده سؤال. والأسئلة الأخرى التي طرحناها فيما يتعلق بقضية الايه؟ بقضية الطلاق، بقضية الطلاق، تلك هي الإفادة التي أردنا أن نخرج بها في ليلتنا هذه، وذلك هو الفقيه الخامس، وغدا لنا لقاء مع الفقيه السادس من الفقهاء السبعة إن استطعنا أن نتحدث غدا، يعني البرد أكل منا وشرب، واليوم يعني الله أعلم بتكلم إزاي، أنا مش عارف أنا حتى قلت إيه، أنا قلت حاجة كويسة. طيب الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله فيكم.